نعم. وقع عليه حادث وحط اقرار لانه متنازع عن الاصابه التي وقعت عليه. بعد ساعات وهو في عقله؟ عقل طبعا، وحط عليه اقرار لانه متنازع عن جميع الاصابات. نعم. بعد ساعتين توفى. نعم. اقراره هل يكون اقرار على يعني تنازع؟ تنازع عن الاصابه. اي نعم. حتى على الوفاه، حتى لو حتى الوفاه. هل له مال؟ له. ايما اكثر؟ ثلث المال أو ما تنازل عنه؟ ثلث المال. ثلث المال أكثر لا بأس، يقبل تنازل.